قال حين تقام الصلاة يكون وقت الفجر الشرعي دخل. مش هكذا؟ هو هذا. هو هذا هذا كان سؤاله. عند الإقامة يكون دخل. يعني بدل الفجر الصحيح. نعم. يكون العكس برضه. لو دخل الفجر وهو أقام الصلاة في غير الوقت الصحيح للفجر. إيه. ما العمل بالنسبة للمسلم أكثر من عدم دخول الفجر؟ يتطوع معهم. نعم. ثم يصلي الفريضة كما قلنا في البيت مع أهله. نعم يا أبا جابر. أخذ نفس الموضوع. لا بدنا خليه يتذكر سؤاله ونسيه. لا أنا نكمل السؤال يا أصلح يعني. تتم السؤال السابق في بيت الأخ أولي. لا. السؤال سألناه على تقبيل الجنة. هناك إضافة يعني بسيطة ممكن نضيفها لو سمحتم فاستطلتوا علينا. تفضل. الله يبارك فيكم. في العام الماضي لما أتيتم إلى العقبة بارك الله فيكم جاء الأخ اسمه عبد اللطيف أتينا به نحن إلى هنا في شقة أبي أنس فكان الأخ هذا يحمل فكر التكفير والهجرة وبارك الله فيكم من أول جلسة هذا الرجل الله سبحانه وتعالى أكرمه بفكر السلف وقلت له عندما أول ما دخل وقبل يدك فقلت يعني كأنك أنكرت عليه هذا التقبيل. أحسنت حين قلت كأنك. نعم. وما قلت أنكرت. لا كأنك أنكرت عليه. أحسنت. بارك الله فيك. إيه. فماذا وراء هذا؟ عند أبو ليلى ما أنكرت. ولا هنا أنكرت. ولا هنا؟ إيه. كيف قال أبو جابر؟ نعم. هكذا قال أبو جابر. أنا كأني يعني شفت من كلام كأن الشيخ أنكر على هذا الشاب. لكنك قلت كأنك أنكرت. نعم. ولذلك قلت أحسنت. الله يبارك فيك. لكن إذا تسحب كلامك مسحب كلامي أنا. فهل أنت تقول أنكرت أم كأنك؟ لا كأنك أنكرت. إذا لا قيمة لهذا. الله يبارك فيك. إيه. هذا الكلام الإجمالي. الكلام التفصيلي كلهم هؤلاء الذين يعيشون معنا يعرفون الحقيقة التي سمعتموها ويعرفون كأنني أنكر. كأنني أنكر. وهلا بدون ما أنا أشرح لهم بسألهم صح ولا لا؟ ليه؟ لأنه ما بريد أنا ما بريد أن تقبل يدي. لكن شرعا أنا ما بنكرها. شرعا لا أنكرها. شرعا. إيه. لا تنكرها شرعا. شرعا. ولكن فضلكم لا تريدون التقبيل. ما أريدها. الله يبارك. ولذا قلت لك أحسنت حينما قلت كأنك. الله يجزيكم خير شيخنا. صاحبك. صاحبك أبو أنس كان بده يسأل سؤال. أنا لسه لي سؤال ما خلصت. ما خلصت؟ يعني أنا عندي شيخي لك عمرتين بعتبرينك. إيه. في التقويم. جاء واحد قبل يد الشيخ. بدي استأذن قال يا شيخ تسمح لي قبل يدك قالوا لن تحظى بها مرة واحد هو مريض من غير اليوم كما يقال ربنا يصبغ عليه العافية حتى يبقى فكان الشيخ على السرير فجاء الدكتور وسأل عليه وهو لا يمشي أجل صافح يده قبلها قالوا استضعفتني قال ايش وحدها ما ترفع انت هذا من باب المدح شيخ ما شاء الله هذا ما هو ما هذا يعني الله من هذا ايش بدل أنا شخصيا لا أريد لكن لا أمنع من ذلك مدام الشرع سمح بالتفصيل الذي أوضحته نعم ولكن هذا رأيناه عندما نرى الإخوة يقبلون رأسك نرى أنك لا ترى يعني في من يعني لا تتكلم ولكن نرى من الوجه كأنك تنكر هذا إيه لأن هذا ليس كهذا هذا لم يأتي فيه حديث صحيح إذا هذا خاصة وخاصة أن هذا التقبيل في إزعاج للمقبل الحقيقة أنه لما يكون في زحمة وبدأت هذه الظاهرة في مسجد أبو مالك يعني لكن إذا رحنا للسعودية لا أكاد أستطيع المشي